بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 69 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زال الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذا حديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما في هذا الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام وطرحه، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده، فيضعها في يده. ففي هذا إنكار من 3 جهات: نزعه من يد هذا الرجل، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو ولي أمر المؤمنين وله عليهم السلطة، فغير المنكر بيده ثم طرحه أي رماه ولم يعطه الرجل لينتفع به. ثم ذكر إنكار المنكر باللسان: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فهذا وجه هذا الحديث لهذا الباب في تغيير المنكر باليد إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يكن فبقلبه. فقيل للرجل لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا الخاتم وانتفع به. قال: والله لا آخذه، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي رضي الله عنه ابتغى بعمله هذا الكمال، ابتغى به الكمال، ولو أخذه وانتفع به لما كان عليه غضاضة ولا ملامة، ولكن لما طرحه النبي في الأرض عافت نفسه أن يأخذ شيئا طرحه النبي عنه صلى الله عليه وسلم. والمنكر في هذا هو لبس الرجال للذهب، سواء في خواتم في أيديهم أو حلق يحلقون بها معاصمهم أو رقابهم أو أغراطا في آذانهم. والحرمة من جهتين: الأولى كبيرة من كبائر الذنوب في استعمال الذهب الذي حرمه الله على رجال هذه الأمة وأباحه على نسائها تحليا به وتزينا، لاتخاذا التحف والأواني منه، فإن تحريم الأواني في آنية الذهب والفضة، صحون، ملاعق، كؤوس ومقابض، ميداليات، حرام على الرجال والنساء. والذي يأكل في آنية الذهب والفضة وصحافها كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تحريم آخر وهو تشبه بالنساء أو تشبه بالكفار، تشبه بالنساء، وهذه كبيرة، فقد لعن عليه الصلاة والسلام المتشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، ومن ذلك بالتحلي. قال الله جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والحلية هي التحلي بالزينة، هذه طبيعة النساء. فيها كبيرة ثالثة وهي التشبه بالكفار في وضع الخواتم من ذهب كما عند الهنادكة والبوذيين، وتشبه بهم من تشبه من الكفار، أو وضعها في معاصمهم سلسلة من ذهب تشبه المجول لكن في طبيعتها لا تناسب النساء، أو قرطا في الآذان أو حلقا في الصدر. فهذه كبيرة ثالثة. ولم يبح من الذهب للرجال إلا ما دعت إليه الضرورة، كالأنف من ذهب لمن قطع أنفه لأن الذهب لا يصدى. يأتي الآن سؤال في اتخاذ سن الذهب، نقول الضرورة مندفعة بغيره من البلاتين ومن مادة السن، فلا حاجة إلى سن الذهب لأن الضرورة اندفعت بغيره عنه. في الزمن الماضي يتخذ سن من ذهب لأن الذهب لا يصدع، لكن لما تطورت الوسائل تطور العلاج استغني عن سن الذهب بغيره فلم تعد به ضرورة. أجيز من الذهب أيضا علاقة السيف ويده مقبضه ويطعم غمده به، لأنه يجوز في الحرب ما لا يجوز في السلم. شاهد الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع هذا المنكر من يدي هذا الرجل وهو هذا الخاتم من ذهب، ثم طرحه، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده، فيضعها في يده. تأتي مسألة: ما حكم التختم؟ ما حكم لبس الخاتم؟ حكمها على التفصيل، فإن كان الخاتم من ذهب فهذا حرام، وإن كان من فضة فهذا جائز وهو سنة عند الحاجة. وش الحاجة؟ أن يختم به لا أن يتزين به، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خاتما من فضة إلا في السنة السابعة من الهجرة، لما قيل له: إن الملوك لا يقبلون كتابك حتى يكون مختوما. إذن عاش ردحا من حياته لم يتختم، فهو سنة عند الحاجة وأن يكون من فضة. فإن لم تكن حاجة للزينة فهو جائز لا مسنون. واتخاذ الخاتم من حديد مكروه، مكروه في حق الرجال، وفي قوله صلى الله عليه وسلم للرجل: التمس، أي مهرا للمرأة، ولو خاتم من حديد، على جهة التقليل، على جهة التقليل. نعم نعم، يعمد ويعمد فيها هذا وهذا. نعم. وعن أبي سعيد الحسن بن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. هذا حديث رواه الحسن البصري إمام أهل البصرة وعالمها وزاهدها، الحسن أبو سعيد الحسن ابن أبي يسار البصري، المتوفى في سنة 110، عن عائذ بن عمرو، وهو أبو هبيرة وهو أبو هبيرة عائذ ابن عمرو المزني، بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، وكان ممن تأخرت وفاته حتى إنه توفي سنة 95 في البصرة، ارتحل إليها وابتنى بها دارا، وكان لا يرضى أن يسكب غسيله في الشارع، قال لأن أسكبه في حجرتي ولا أوذي به المسلمين. تولى على العراق عبيد الله بن زياد ابن أبيه، وكان فيه ما فيه من الغشامة والقساوة، فقال لمن معه للحسن أو لغيره اذهب بنا إلى هذا الأمير ينصحه، فدخل عليه فقال يا بني، لأنه أسن منه ويتلطف معه، يعني أنا بمنزلة من أبيك، يا بني إن شر الرعاء، يقال الرعاء بالفتح ويقال الرعاء بالضم، إن شر الرعاء الحطمة على وزن الهمزة، وهو الذي يشتد على ما تحته من البهم فيؤذيها ولا يدعها تتهنأ ويشق عليها ويضيق عليها. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء أو الرعاء الحطمة، وأن تراعي للمسلمين فلا تفسد فيهم ولا تعنتهم ولا تتسلف عليهم، ارحمهم. ولم يقل إنك أنت من الحطمة، إنما ذكر الحديث على وجه فيه النصيحة والحث، فقال اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وش النخالة؟ إذا نخلتم العيش بقاياه التي لا تؤكل، والحشف والحصاء، يعني بقيته غير النافعة. قال اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كبر عن قبول الحق والرضا به. فقال له هذا قول العالم، لم يستفزه، فينتصر لنفسه أبو هبيرة معاذ بن عمرو رضي الله عنه. قال وهل كان في أصحاب رسول الله نخالة؟ وين أنت عائش؟ ما فيهم نخالة، كلهم صفوة وكلهم نقوة، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فلم يعرف لهم هذا المغرور فضلهم. ثم لم يتبع هذا، لم يتبع أبا هبيرة معاذ بن عمرو المازني في آثاره، وهو من أهل بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، أهل السمرة الذين قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال وهل كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نخالة؟ إنما النخالة في من بعدهم وفي غيرهم، حتى أدب، كأنه يقول أنت نخالة وأمثالك، لكنه سمع وأسماه تأديب النبي له، وهذا العلم الذي بين جوانحه. ففي هذا إنكار المنكر على أهله بالأسلوب اللائق به وبالأسلوب الحسن وبالأسلوب غير المباشر، إن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد أدى ما عليه. وهذا جار على الأصل الذي سبق التنويه عنه غير مرة، وهو أن من له نصيحة إلى ذي سلطان فليدخل عليه وليأخذ بيده ولا يبدها، ما يشيلها ويعلنها على الناس ينشرها ويذيعها، والله قلنا وسوينا وفعلنا، هم من يأتي من الأغمار. لماذا العلماء لا ينكرون المنكر؟ تبيهم يجين يعلمونك وش سووا وش قالوا وش أنكروا؟ اعرف قدرك واعرف لهم قدرهم. فليأخذ بيده ولا يبدها وليعلمه، فإن أخذ بها فالحمد لله، وإلا فقد أدى ما عليه. هذه نصيحة السلاطين. فإن وفق الله صاحب السلطان والإمرة وصاحب الجاه فقبل الحق فالحمد لله، وإن كابر وعاند فإثمه على رأسه لا على من بينه وأنكره له. هذا منهج الصحابة رضي الله عنه. فقال: وهل كان في أصحاب رسول الله من نخالة؟ هذا استفهام يسميه العلماء باستفهام الإنكار المتضمن للتقريع. إنما النخالة أي الحشف اللي ما ينفعون في غيرهم وفي من بعدهم، أي بعد الصحابة. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث رواه الترمذي وله شواهد عند غير الترمذي، عند ابن ماجه والحاكم في صحيحه وأحمد، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف. هذه لام موطئة للقسم، تأمرن فعل مضارع مختوم بنون التوكيد الثقيلة. لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا، أي بترككم هذه الشعيرة، الأمر بالمعروف وتواطؤكم على تركها، والنهي عن المنكر وتواطؤكم على عدم الإنكار. يسلط الله عليكم عقابا، عقاب نكرة يشمل عقاب حسي ومعنوي، ومن العقاب أن يسلط عليكم الظلمة، ومن العقاب أن تبلوا بأنواع البلاء والمحن، ثم تدعون ربكم فلا يستجاب لكم. أخذ منه تأكد هذه الشعيرة ووجوبها عند وجود سببها في أن يترك الناس المعروف فلا يفعلونه، أو يتواردون على المنكر فيفعلونه. فلا زال في الناس خير ما دام فيهم ناصح وآمر وناهي، فإن تركوا ذلك فإن دعاءهم لا يستجاب إذا تواطؤوا على فعل المنكر أو ترك المعروف. وهذا الحديث والله يأخذ في قلوب أهل الإيمان أخذا، ويوقعهم في الخوف والحذر الشديد أن يصيبهم هذا الحديث ومدلوله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعم. الذي بعده. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه الأحمسي أي نعم شكل بالفتح لا الأحمسي البجلي الأحمسي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. والغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. نعم. هذان الحديثان، حديث أبي سعيد الخدري وحديث طارق بن شهاب البجلي رضي الله عنهما، وطارق بن شهاب من صغار الصحابة حتى اختلفوا هل له صحبة أو ليس له صحبة، والظاهر أن له صحبة رضي الله عنه، وهو راوي الحديث الذي مر التنويه عنه: مر رجلان على قبر لا يجوزه أحد حتى يقرب، فقال لأحدهما: قرب. قال: ما كنت أقرب إلا لله، فقتلوه فأدخله الله الجنة. وقال للثاني: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فتركوه فمات فأدخله الله النار. في هذين الحديثين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد كلمة عدل، في حديث أبي سعيد، وفي حديث طارق كلمة حق عند سلطان جائر أي ظالم، لا يقبل أن ينبه على الحق فيأتيه والباطل فينتهي عنه لما فيه من العجب والكبر والتعالي الذي يتناسب مع طبيعة ملكه. ولهذا وجود العجب منه غير مستغرب، لكن العجب من الأشيمط من الفقير من العائل مستغرب. كذلك الشهوة من الشاب غير مستغربة مع أنه يحاسب عليها، لكن الشهوة من الأشيمط كبير السن ويزني مستغربة. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أي ظالم لا يقبل، وأفضل الجهاد بذلك لأنه قام لله لم يقم ليمدح أو يذكر أو يقول أنا والله سويت اللي علي، لا، لله عند سلطان جائر. وهذا ما فعله الصحابة مع الحجاج ومع عبيد الله بن زياد ومع أضرابهم، قالوا لهم كلمة الحق بأسلوب أهل العلم وطرائقهم، ولم يذخروا في ذلك حتى قتل الحجاج سعيد بن جبير في قصته المشهورة. فهذا من أعظم الجهاد. ولهذا خير الشهداء عند الله اثنان: حمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه، وشاب قام إلى الدجال فقال أنت الأعور الكذاب، لأنه أعظم جائر، أعظم سلطان جائر هو الدجال، يدعي أنه رب العالمين ومعه خوارق، فيقوم له هذا الشاب الذي ملئ إيمانا وصلاحا فيفضحه أمام الناس، يقول أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم، فيتخذ معه الدجال هذا الملك الظالم، يتخذ معه أساليب الترغيب ما تنفع مع هذا، ثم ينتقل إلى مناحي الترهيب والتخويف ولا تنفع معه، فيهدده بالقتل فيثبت فيؤتى بالمنشار فينشره من مفرق شعره إلى ما بين فخذيه قطعتين فيفرق بينهما، رميت الغرض واحدة هنا والثانية بعيدة من الجهة الأخرى كالغرض إذا رميته، ثم يذهب بينهما ذاهبا وآيبا، ثم يقول عد كما كنت، فيعود الشاب كما كان وجهه يتهلهل كأنه مذهبه، فيقول الآن لا تؤمن بي وقد أمتك ثم أحييتك، فيقول أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيغضب فيذهب يريد أن يقتله فلا يستطيع، يأخذ السكين يجريها على رقبته لا تجري، تغدو رقبته كأنها نحاسة، فيعلم الخبيث أن أمره إلى سفال وأن شأنه إلى وبال، فيهرب إلى أرض الشام، ويدركه عندئذ عيسى فيقتله فيريح الناس من شره عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. هذا حديث عظيم، حديث عبد الله بن مسعود، فيه والله عبرة لما جرى على بني إسرائيل ويجري على هذه الأمة التي لا بد أن تحذو حذوها وتقتدي آثارها، حذو القدة بالقدة. هذه سنة شرعية مضطردة. أول ما بدأ النقص في بني إسرائيل أن العالم، لأنه لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من علم هذا معروفا وعلم هذا منكرا، لا لمحض العواطف والعوائد والمشتهيات. يمر على قريبه وجليسه وصاحبه فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يراه على المنكر فيأمره وينهاه، ثم لا يمنعه من غد أن يراه على المنكر فيتبلد إحساسه ولا يتغير فيه شعوره ولا قلبه، فيكون أكيلا له وجليسا له وشريبا له، ما كأنه سوى منكر. هذا أول ما دخل النقص عليهم، فاستحقوا بهذا لعائن الله المتتابعة، واستحقوا بهذا غضب الله عليهم، وسلط الله عليهم هذا الذل، وخالف بين قلوبهم كما في آية المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، حصل منهم إنكار أول الأمر مرة ومرتين، ثم تبلدوا وتعودوا، كأن المنكر مثل غيره، كأن المعروف الذي أهملوه والفرائض التي ضيعوها مثل غيرها، تبلدت أحاسيسهم. وهذا كما قالوا في أمثالهم: إذا كثر الإمساس قل الشعور فيه والإحساس. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وأعظم المنكر عدم الولاء لله ولدينه، والبراءة من أعداء الله وأعداء دينه، ومن ذلك البراءة من صاحب المعصية حتى يتوب. ليس البراءة منه من كل وجه، لكن حالة تلبسه بهذه المعصية بإنكارها، وأضعف الإنكار بالقلب، والقلب محرك للبدن. كيف تجالسه وهو يشرب الخمر؟ كيف تآكله وهو يأكل الربا؟ كيف تشاربه وهو يزني، يسرق، يكذب، يغتاب؟ كم هي في مجالس الناس رجالا ونساء هذه الغيبة، حالة في المجالس، إذا ما اغتابوا ماش، سنهم مربوطين، سنهم معقولين، ينكر المنكر ثم يعيبونه فيستكين ويخنع ويخضع، وكأنهم لم يأتوا بمنكر بعد ذلك. لا، أنكر المنكر في المجلس إن سمعته أو رأيته أو وقع منك، إن استجيب لك ولا الحمد لله، قم واخرج منه، لا تكن مستحقا للعقوبة برضاك بفعلهم أو بعدم إنكارك لمنكرهم. يزعلون علي، يهجرونني، لا يواصلونني، بل هاوي. إنما دينك أعز ما عليك دينك، واتخذ في إنكار المنكر إذا رأيته، وفي الأمر بالمعروف إذا رأيت تركه اتخذ فيه الأسلوب الحسن، أسلوب العلماء، ما هو أسلوب الحمقى والجهلاء. ترى بعض الناس يا أخواني يأتي ينكر المنكر فيزيد المنكر منكرا لغفالته وحماقته ودباشته. لا، أحسن الإنكار بعد أن تعرف أن هذا منكر، وتعرف أن هذا معروف، كيف تأمر به وكيف تنهى عنه. واعلم أن العلماء قعدوا قواعد، ومنها أنه إذا اجتمع شران لا يمكن دفعهما فيتسامح في الأيسر منهما. وإذا ترتب على دفع الشر شر مماثل أو أعظم لم يصح. أعطيكم على هذا مثال في مسألة شككت الناس، وهي من بلي بالسحر هل يجوز أن يذهب إلى ساحر ليحل هذا السحر، ليحل هذا السحر؟ لا يجوز، لأن معناه إزالة المنكر بمنكر مماثل أو أعظم. فإذا ترتب على المنكر منكر مماثل له أو أعظم منه يسكت على الأدنى إلى أن يرفعه الله جل وعلا، أو يكون في إزالته غير منكر آخر مماثل له. فإذا ترتب عليه منكر أعظم سكت عنه صبرا بالأدنى في دفع الأعظم. فالدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. رزقنا الله وإياكم الفقه في دينه، وثبتنا عليه ثباتا حتى نلقاه، وحفظنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ورد ضالنا وسفهاءنا إلى دينه ردا جميلا حميدا، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم طيب وش السؤال؟ ما هو بسؤال ذا؟ وين السؤال؟ وينه؟ عطنا السؤال وينه؟ أنت تعلق الحين. طيب الآن وش سؤالك؟ ما هو السؤال الله يرضى عليك؟ هذا سؤالي أخواني ولا تعليق؟ هذه مداخلة. جزاك الله خير. هذا لأهل العلم، إنكارهم للمنكر بأدب وبلباقة وبعدم مجاملة ومزايدة على هذا المنكر. نعم، هذا من حسب سؤال على كل حال. ما لي شغل طيبة ولا هي بطيبة، نحسبها سؤال لي. طيب الآن وش السؤال؟ هذا سؤال ثاني. لا ولا ولا وش هو؟ مداخلة. لا ما أسمح بالمداخلات ترى. أي نعم. هذا عنده شيء؟ تفضل. يعني إذا ترتب منكر واستطاع المغير له أن يغيره بيده وبلسانه، وكان تغييره باللسان أبلغ، نعم يقدم، يقدم التغيير باللسان إذا كان أبلغ، لأن المقصود إزالة المنكر أو تخفيفه. نظيره في القرآن: واللاتي تخافون نشوزهن شو سوي؟ فعظوهن، أنت ما تعرف ما تزوجت أنت، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. جمع الله بين هذه الثلاثة، والأصل تقديم ما قدمه الله في العظة ثم الهجران ثم الضرب. الحريم الآن الهجران أعظم من الضرب، لو تقطع تقطيع أهولى منك تهجره. إذن يفعل ما هو أدفع لهذا المنكر وأحصل لهذا المعروف الذي يطلبه. فإن كان تغييره باللسان أبلغ وأحسن فهذا يكفيه عن التغيير باليد، والله أعلم. أنت إذا تزوجت حتى تعرف الأمور. نعم. ما معنى يصلي براه لوحده؟ نعم، لأن الأخوان ما هم سودانيين مثلك. أي نعم. هو ساكن معكم؟ أي نعم. يسأل أخونا يقول معهم زميل لا يصلي مع الجماعة وإنما يصلي لوحده، ونصحوه، فماذا يفعلون؟ أدم النصح، أدم النصح ونوعه ومن النصح ألا تؤكله، لا تجلس معه على المائدة حتى يحس أنه أتى أمرا عظيما، فهذا تنويع في النصح، ألا تؤكله ألا تشاربه، أن تزعل عليه يوم يومين يعرف أنه أتى منكر، ونوع في هذا، لكن لا تترك السلام عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.